أعمالكم شيئا إن الله قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتاحوا والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله يعلم ما في